ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم.